الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا